بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما معنى قول المزي وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسان معروفة؟ يعني يوجد هي نسخة كلها متتابعة، فيها كلها ضعيفة لأن سندها هالك، نسخة علي بن ودعان سندها تالف، بس يوجد فيها ألفاظ موجودة في أحاديث صحيحة. فهمت هذا؟ هذا معنى وإنما يصح منها، يعني في وسطها ألفاظ صحت بأسانيد أخرى. ما الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة؟ المرتبة الموضوع مرتبة ثانية وثالثة، يعني بعضها أشد من بعض. فالمرتبة الثانية ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقول هي الساقط، ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه. المرتبة الثانية يعني هناك من يقول ساقط ولم يبلغ حد الكذب، ومنهم من الجمهور على وهنه، يعني هنا يعني عكس الأول. الثاني الأكثرون على أنه إيش؟ موضوع، وخالف بعض العلماء فذهب إلى أنه ساقط، فالجمهور على أنه كذب. الثاني عكس، الجمهور على أنه ساقط وبعضهم ذهب إلى أنه إيش؟ كذب. هذا الفرق بينهما، بارك الله فيك. وقال بعض الإخوة أمس، قل له عيد السؤال الآن، قال كني ماذا رتبها ثلاث مراتب وكلها يجمعها الطرح للعدل والإنصاف، فإن الكذب ليس على درجة واحدة، فبعض الكذب أشد من بعض، وبعض الضعف أشد من بعض، فالمحدثون ينزلون كل واحد في مرتبته التي أنزله الله إياها، لا يزيدون ولا ينقصون، وهذا من العدل والإنصاف، هذا من عدل وإنصاف المحدثين، وأيضا ليتبين للناظر أن هذا في الموضوعات وهذا في إيش؟ في الوهن الشديد. الحافظ ابن الجوزي خرج في كتابه الموضوعات، ما هو أفضل كتاب في الموضوعات؟ كتاب الحافظ ابن الجوزي الموضوعات، هذا أفضل كتاب مؤلف في الموضوعات. والحافظ ابن الجوزي عالم جهب، عالم كبير متمكن، وأيضا عالم كبير مشهور، يعني هناك من هو عالم كبير غير مشهور، وهو متمكن ضليع بالعلم لكن غير مشهور، ما أحد يعرفه، نادر يعرفه قليل الناس فيما مضى وفيما يأتي. أما ابن الجوزي فكان عالما كبيرا مشهورا، يحضر مجالسه مئات الآلاف، فهذا عندما ألف الكتاب شهر الكتاب لأن الرجل مشهور، وانتقد عليه جملة من الأحاديث، منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح وهي يسيرة، ومنها ما هو ضعف، ما ضعفه خفيف، ومنها ما ضعفه شديد ولم يبلغ حد الوضع. انتقد العلماء على ابن الجوزي إخراجه إيه؟ في الموضوع. وجاء السيوطي رحمه الله تعالى فألف كتابه اللآلئ المصنوعة، فبين ودافع عن الأحاديث الذي ذكرها ابن الجوزي أنها موضوعة وأنها ضعيفة ولم تبلغ حد الوضع، وبين أخبار أنها واهية ولم تبلغ حد الوضع، وهكذا، وأضاف أحاديث عليهم رحمة الله. فهذا من منهجية العلماء التفريق بين ما ضعفه شديد وبين ما بلغ حد الوضع، وهكذا. قال ولهم في ذلك نقد خاص وإدمان تضيق عنه عباراتهم. ما معنى ذلك؟ معنى نقد خاص أي ليس معنى هذا إذا وجدوا في الخبر مجرد ضعيف أو ضعيف جدا والخبر موضوع يتركوه، بل يحكمون عليه بالوضع ولو كان ضعيفا، يعني يقولون هذا الحديث لم يخرج من مشكات النبوة، هذا النقد الخاص ذوق، يعرف أن هذا هو كلام رسول الله وهذا كلام غير لا يصنفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي حديث في سند كذاب لا يقولون الموضوع، يقولون هذا فلان فيه كذاب ولكن الخبر مروي عن فلان وعن فلان إلى آخره، فهم؟ فلهم نقد في ذلك، أول ما يقع على الحديث يقول هذا كذب ما قاله رسول الله، وإن لم يقف على السند، فهم؟ أو وقف على سند كالشمس ينظر إليه قال سنده صحيح، يقول له هذا موضوع، ولو كان سنده صحيح ظاهر سنده صحة، لأن هذا لا يصلح أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت لو جئت تبحث ستخرج بنفس النتيجة، أنه موضوع. مثلا حديث علي خير البشر من أبى فقد كفر، جاء بعض الكذابين فوضع له إسناد على شرط الشيخين، يعني أخذ سند من أسانيد الصحيحين وضعه على هذا المثل. قال العلماء، قال الحافظ ابن كثير: خبر موضوع أقم الله رافضيا وضعه، فقد وضعه بسند على شرط الشيخين. وضح؟ فلهم ذوق، هذا معنى الذوق الخاص. وإدمان تضيق عنه عباراتهم، إدمان يعني كثرة النظر في السنة ومراجعة لها وحفظ لها ونظر فيها وفي أسانيدها، هذا حتى صار عندهم يعني أمرا معروفا، أول ما يقف على السند يضعفه. تضيق عنه عباراتهم أحسانا لا يستطيع أن يبين لك ما سبب العلة، ما سبب الضعف، لكن هو يجزم بأنه مطروح مردود. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهم في ذلك نقد خاص. وصلنا هنا؟ ها؟ ها؟ خلاص. ولهم في ذلك نقد، ولهم في ذلك نقد، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، ممارسة نظر قراءة حفظ، إذا جاءهم لفظ ركيك، الآن لو جئت بلفظ أي لفظ يقول لك هذا وآخره أخرجه البخاري ومسلم مكتوب هكذا في ورقة، والفاهم المدرك يقول لا هذا خطأ العدو ليس في البخاري ومسلم، هو لا يحفظ البخاري ومسلم عن ظهر قلب، لكن يعرف أن هذا الخبر لا يمكن يخرج في الصحيحين. هل وضح لك هذا؟ نعم. قال: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد. قال السخاوي: الركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل تأويلا بحال، أو المجازفة في الترغيب والترهيب، من صلى ركعتين في الضحى كأنه أعتق 1000 رقبة وكتب له أجر 100,000 صلاة وإلى آخره، فيكرر له الأجور، كل هذا تفيد أن الخبر لا يصح. وهكذا قال: أو المجازفة في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، يعني يذكر حديثا في فضائل بعض الصحابة أو فضائل بعض أهل العلم وما إلى ذلك، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. يعني إذا وقفوا عليه العلماء النقاد، كل واحد من العلماء يقول هذا باطل، هذا كذب، هذا موضوع، هذا لا يصح، فتجد أن عبارات العلماء تنصب على حكم واحد وبحكم واحد متفق. هذا معنى فهم أهل العلم لذلك. وسواء كان يحمل المجازفة في الترغيب والترهيب والفضائل والخلاف للقواعد، أو حتى كان يوافق بعض الألفاظ، إلا أنه لا يصلح أن يخرج من مشكات النبوة. تعشوا فإن ترك العشاء مهرمة، هذا ليس على آثار كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. كل الهريسة فإن الهريسة تشد الظهر، فهمت وضعه واحد كان على الهريسة. نعم. وأمثال ذلك: سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، هذا واحد حنفي وضعه على محمد بن إسحاق محمد بن الشافعي رحمه الله تعالى، وأمثال ذلك. وبعض أحيانا مسألة فقهية يختلف فيها فيضيف لها لفظة من أجل أن يقرر قول إمامه، من أجل أن يقرر القول في المذهب. مثلا الأحناف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أول الصلاة، أضاف بعضهم بعض الأحناف تعصبا عليه قال: ثم لا يزيد، يقول لشيخه، فقال: ثم لا يزيد. المحدث ذات ظن أنه تجمل له، المحدث الذي روى الحديث ظن أن هذا الذي لقنه جماله، يعني نسي شيء ذكره. وهذا كان المحدد للقناة حنفي، لأن الرفع عند الأحناف فقط في عند الافتتاح صلاة الله أكبر ثم لا يزيد ثم لا يرفع إلى آخر صلاة، فوضعها فيحصل الوضع هذا لأجل المذهب أو ما شابه ذلك. المحدثون كل ذلك يبينونه ويستخرجون الصواب فيه، وتتواطأ أقوالهم على الصواب في الخبر أو التعليل أو ما شابه ذلك. قال في الحاشية: وربما حكموا عليه بالوضع وليس في إسناده شيء من ذلك، يعني يرد خبر سنده نظيف ينبغي أن يكون حسنا أو صحيحا، كقول المصنف في التلخيص عن حديث ابن عباس في صلاة الحفظ: هذا حديث منكر شاذ، أخاف ألا يكون موضوعا، وقد حيرني والله جودة إسناده. وقال في تذكرة الحفاظ بعد ذكره حديث وائل بن حجر: ادنو مني فقد غفر الله لك، قالها لرجل وقع على امرأة. هذا قال الذهبي: هذا حديث منكر جدا على نظافة إسناده. فأحيانا يرد الخبر بسند ظاهر والصحة والقبول، إلا أنه لا يصح أن يكون من كلام رسول الله، فالنقاد رحمهم الله يحكمون عليه بالطرح بالوضع بالعلة على حسب ما يقتضيه حال المتن والسند. هذا لأن هؤلاء هيأهم الله لهذا العلم. وقد ذكرت لكم أو لغيركم أن الخبر يعني جاء بعضهم إلى أبي زرعة وإلى أبي حاتم قال له: كيف تحكمون بأن هذا موضوع وأن هذا كذب وأن هذا خطأ، من أين لكم هذا؟ قال: هذا علم يؤتيه الله من يشاء، من يشاء بعد طلب العلم، ليس وحيا، يطلب العلم يطلب السنن يطلب كذا. فقال له: وإذا أردت أن يتبين لك ذلك فاحمل أخبارا واسألني عنها، ثم ذهب إلى أبي زرعة ثم ذهب إلى محمد بن المنوارة، وستجد أن كلامنا متفقا، لأن النظر إلى الرواية وإلى الفهم للنصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالرجل قام وأخذ أخبارا ثم عرضها على أبي حاتم، أبو حاتم يقول: هذا كذب، هذا موضوع، هذا منكر، هذا خطأ، هذا شاذ، هذا كذا، وذاك يدول. ثم ذهب إلى أبي زرعة، وأبو زرعة لا يعلم أنه قد سأل أبا حاتم، فسأله فأعطاه إيش يعني جواب نفسه، الذي قال فيه أبو حاتم باطل قال أبو زرعة كذب، والذي قال باطل يعني نفس العبارات، العبارات متفقة المعنى. ثم ذهب إلى محمد بن مسلم المنوارة، محمد بن مسلم المنوارة عالم حافظ ناقد كبير، إلا أنه ليس مشهورا مثل أبي زرعة أبي حاتم، وكان في طبقته، فعرض عليه فتوافق الكلام، فرجع إليه قال: أنا آمنت بالله أن هذا علم يعني إيش يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، وهذا قد تكرر لهؤلاء الحفاظ ولغيرهم. فهذا العلم يعني إذا أعطاه طالب العلم نفسه ووقته أعطي هذه الملكة العظيمة المباركة في الفهم. قال رحمه الله تعالى: قال فيحكمون بأن هذا مختلق يعني مكذوب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. قال الحافظ في النزهة: والحكم بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على تمكنه. يعني هذه الألفاظ كلها تفيدك تمكن أهل العلم في الخبر والنقد لإدمانهم في مراجعة وحفظ والنظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال شيخنا ابن دقيق العيد في الاقتراح هذا، لأن هذا مختصر اقتراح، لماذا قيل له ابن دقيق العيد؟ لماذا قيل له ابن دقيق العيد؟ هذا أبوه ابن دقيق العيد، أبوه خرج في ثوب ناصع شديد البياض، فقالوا ثوبه هذا يشبه دقيق العيد. إيش دخل دقيق العيد وبقية السنة؟ لماذا دقيق العيد بالذات؟ لأن الدقيق أصلا كان في الزمن الماضي يطحن على الأحجار، فكانوا إذا جاء العيد ينظفون تلك الأحجار ما بينها، بحيث يخرج الدقيق ماذا؟ نظيفا صافيا أبيضا ناصعا طوال السنة يحكون مكانهم. فكل الناس يعتنون بدقيق العيد بالذات، يخرج إيش؟ نظيفا. فخرج فقال بعضهم كأنه طيلسان، كأنه دقيق العيد، فقالوا فلقب هذا بدقيق العيد، وجاء ابنه فقالوا ابن دقيق العيد، هذا هو. وقال شيخنا ابن دقيق العيد، وكان عالما متمكنا عليه رحمة الله، ألف كتاب الإلمام في الأحكام في 20 مجلدا تقريبا، فحسده بعض أصحابه فأهلك الكتاب، أتلفه تماما، وما بقي منه إلا مجلدين تقريبا، والآن لا يوجد في المخطوطات إلا المجلدين، وأتلف الكتاب من أنفس الكتب في التخريج. نعم. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في الإقرار. ما أدري فهمتم الكلام هذا؟ يقول إذا جاء شخص فقال أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر أنا كذبته، هل نقبل ونحكم على الخبر بالوضع؟ عندنا قضية فرقوا بينهما. القضية الأولى الحكم برد الخبر، يقول هذا نقطع بأن نرده، لكن هل نصدقه ونحكم بأن الخبر موضوع؟ قال ابن دقيق العيد لا نقطع بهذا. فهمتم معنا قضيتان؟ قضية القطع برده خلاص مجزوم به، لكن القضية الثانية هل نقول هذا خبر موضوع؟ ايش؟ لا، هذا كلام من؟ ابن دقيق العيد. يعني من جاء فاعترف بالوضع نرد خبره، هل نجزم بأن هذا كذب على رسول الله موضوع؟ قال لا نجزم بذلك. إيش؟ قال أريد أقرأ عليكم، قال رحمه الله إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، هذه القضية الأولى، وليس بقاطع في كونه موضوعا، هذه القضية الثانية، يقول لا نقطع بأنه إيش موضوع، لجواز أن يكذب في الإقرار. هل هذا كلام صحيح؟ هل يسلم هذا يا رجال؟ من يناقشني قبل أن نقرأ ما بقي أو هل يسلم هذا؟ شخص قال لك أنا كذب، هل نعامل أنه كذاب أو نقول لا يمكنه كذب في اعتراف بالكذب؟ هل أنتم معي ولا لا؟ أحد منكم يجيب ربع عدة؟ خلاص السؤال مختصر بداية، هل نجزم بالكذب ولا ما نجزم؟ بس لا نجزم، خلاص على قول دقيق العيد، على قول من دقيق العيد، نعم عندك كذاب، كذاب ونص، كذاب ونص، يقول لك أنا كذاب صح؟ قال أعطيكم مجبر بلدي، واحد جاء عندك قال أنا كذاب، تقول له بيض الله وجهك لا نصدق كذاب صح ولا لا؟ واحد جاء إلى عندك قال يقول لك قال هو زنا، يقول له لا، خلاص هذه شهادة على نفسك. وأخ شخص جاء عندك قال أنا سرقت، يقول له لا، خلاص شهدت على نفسك إقرار. معني فإذا جاء قال أنا كذب نقول له كذب، لا ندخل فيما ذكر ابن دقيق العيد لا نقطع. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ما شاء الله عليه يعتذر لأهل العلم، قال هو يقول إنما قال لا نقطع بالحكم بالوضع، أما الرد نرده، كلام صحيح لكن نرده، هل نقول كذب؟ قال ابن دقيق العيد ليس بقاطع في كونه موضوعا. قال الحافظ الذهبي قلت هذا فيه بعض ما فيه، هذا كلام التقرير، ونحن لو فتحنا باب التجويد والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. السفسطة قياس مركب من الوهميات، والسفسطائيون جماعة من فلاسفة اليونان، وزعيمهم بروتا جاوري. طيب، ويعني توهمون توهمات مبنية على الفلسفة، يعني يقرأ الفلسفة، ذاك الذي قرأ الفلسفة ورجع وقد وجد دجاجة على المائدة، قال أستطيع أن أقنعك إيش؟ ها؟ بأن هذه الدجاجة هي دجاجة، قال لا مانع يا بني، خلاص قال أقنعني، فيتكلم قال خلاص الدجاجة الذي أنت توقعها دجاجة لك، هذه الدجاجة إيش؟ لي. هذا الوهمية، هذا الفلسفة. فيقول الذهبي لو دخلنا في باب التجوزات ما سنعترف لا بزنا الزاني ولا بسرقة السارق، باب الإقرار هذا يضعف، باب الإقرار في كتب الأحكام الفقهية والشرعية يضعف إذا قلنا لا نقطع. بل نجزم بأن من قال كذاب وهو بعقله نقول أنت كذاب، والخبر الذي به كذب لا نقبله. قال الخطيب البغدادي: من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع أحاديثه مع جواز كونه صادقا في بعضها. خلاص، إذا عرف كذب في خبر واحد أو اعترف بالكذب نكذبه، والله تعالى المستعان. هل وضح لكم هذا يا رجال الآن؟ هل فهمت هذه القضية؟ هذه القضية هي يعني أصعب لفظة تفهم في الكتاب هذا. هذا مضيق، هذا مضيق باب المندل في هذا الكتاب. ابن دقيق العيد قال: إذا أقر الواضع بالوضع نأخذه من جهتين، الجهة الأولى الرد، نجزم ونقطع برد خبره. الجهة الثانية: هل نجزم بأن الخبر موضوع؟ قال: لا نجزم بذلك. والصحيح من قال كذب نرد الخبر ونحكم على خبره بماذا؟ بالوضع. خلاص انتهى. قال رحمه الله تعالى: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت. ما معنى وسمت؟ وصفت على نفس الوزن، وسمت وصفت. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاح في كونها موضوعة. هذا يعود بنا إلى مراتب الموضوع، فيقول: هناك خبر موضوع لا دليل على وضعه، يعني لو جئت تبرهن ما تأتي بالبرهان الكافي، لكن تجزم بوضعه، الناقد يجزم الناقد بوضعه. كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاح في كونها موضوعة، يعني آثار الوضع ظاهرة عليها، فيجزم المحدث بأنها إيش؟ موضوعة. فيتبين من هذا أن الموضوعات جملة من حيث الجزم بوضعها على قسمين: القسم الأول ما علامات الوضع ظاهرة على ألفاظه وروايته، فهذا يقطع الجميع بوضعه. والثاني ما لا يظهر على علامات الوضع، ولكن إذ النقاد الحفاظ أول ما يقفون على هذا اللفظ يجزمون بأنه ماذا؟ موضوع. مرة حدث حافظ بحديث، حديث فضائل أهل البيت وهو موضوع، فقال ابن معين: من حدث بهذا الحديث الكذب؟ ابن معين ذا تكلم يرتجف الناس، فقام الراوي كان موجود في الحلقة قال: أنا. قال: أنت ثقة؟ قال: خبر موضوع، انظر من أين جئت به، يعني كيف دخل عليه. قال: حدثني فلان حافظ. قال: لا حرج، يعني قال العلماء لا حرج أن يثبت على ما سمعه من شيخه، ثم العلة موجودة فيه، العلة النكارة، النكارة في ذلك الخبر. فبين الإمام ابن معين أن الخبر كذب خطأ. من أين دخل خطأ؟ عندها بعد ذلك يبحث في وجه الخطأ الذي دخل على ماذا؟ على المحدث رحمهم الله جميعا. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. وهذا القول الذي قاله ابن دقيق العيد تابعه عليه ابن الجزري فقال في الهداية: ويعرف الموضوع لا بأن يقر واضعه، بل من بنى لله سر. نعم، بل من بنى لله سر. قال السخاوي مفسرا لهذا: أي ويعرف الموضوع لا بإقرار واضعه كما ذكر، فإنه قد يكذب في إقراره بوضعه مع ردنا لخبره هذا وغيره من رواياته، بل ذلك سر من أسرار النبوة، يعني القطع بوضعه. وهذا فقط متابعة للإمام ابن دقيق العيد، والصحيح ما عليه جماهير العلماء وعامة أهل العلم أن من اعترف بالكذب نحكم عليه بذلك، والله المستعان. طيب، ما هو أفضل كتاب في الموضوعات؟ كتاب ابن الجوزي. هل سلم من الانتقاد؟ الجواب لا، عليه انتقادات، فألف السيوطي كتاب سماه النكت البديعات على الموضوعات، أخرج ما كان حسنا، ما كان صحيحا في روايات، أخرج ما كان ضعيفا خلاف الضعف، ما كان شديد الضعف ولا يبلغ حد الوضع، وكذلك غيره من أهل العلم. انتهينا من هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. ها. لا لا، ولو قال قال منهجا نقول أنت إذن كذاب، وخبرك هذا موضوع، والسنة محفوظة من غير طريقك، ولو كذب في إقرار. نعم، يعني كونه كذب لا يخلو عن كذب، لا ينفك عن كذب. يعني الأخ لفت انتباه قال: ممكن يكون هذا الخبر يهدم بدعته، واحد صوفي أو شيعي نقل خبرا يهدم بدعته، قال: لكن أنا كذب، أنا الذي وضعته. نقول: لا بس، أنت كذاب، وحديث رسول الله سيحفظ من غير طريقه، سننظر غيرك، أما أنت لا نأتمنك. واضح؟ وهكذا. ثم لا تأتون بالتخيلات، يعني هذا لا يكاد يوجد، يعني بعض الكذابين أصلا يوجد يقول نعم أنا وضعته، فيحكم العلماء عليه بالوضع وخلاص.